طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم بإذن الله حديثنا عن اسم عظيم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهذا الاسم قد ورد في القرآن الكريم 11 مرة، وهو اسم الله عز وجل الحليم. اسم الله الحليم، قال الله عز وجل: والله غفور حليم. وقال الله تعالى: وإن الله لعليم حليم. وقال تعالى: إنه كان حليما غفورا. الحليم أيها الأحبة في اللغة اسم الفاعل من حلم فهو حليم، كما يقال شرف فهو شريف وكرم فهو كريم. فالله سبحانه وتعالى حليم عن عباده، لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصية، ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام، بل يقبل توبتهم سبحانه وتعالى بعد ذلك. صفة الحلم أيها الأحبة الأكارم صفة عظيمة. الحلم أيها الأحبة ضبط النفس، الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام. يقول الله عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. إذن الأحلام جمع لحليم، هذه نقطة مهمة، الأحلام جمع لحليم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني أم تأمرهم عقولهم بهذا. فإذا ليس الحلم في الحقيقة هو العقل، لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل، كما قال الإمام الزجاجي رحمه الله أحد علماء اللغة: إن رب العالمين حليم عن عباده، يؤخر العقوبة عن مستحقها، ثم قد يعذبهم أو يتجاوز عنهم ويصفح. فربي سبحانه وتعالى تبارك اسمه يشاهد معصية العصاة. كم بالله عليك أيها الأخ الكريم تعلم أن الله عز وجل قد شاهدني وشاهدك في مواطن نعصي الله عز وجل فيها، لكن كم كان حلم الله عز وجل علينا كبيرا سبحانه وتعالى. وقد رأى سبحانه وتعالى مخالفتهم لأمره، فلا يعجل الانتقام مع غاية الاقتدار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فهو سبحانه وتعالى له الحلم الكامل وله العفو الشامل، وحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين وعدم معاجلتهم ليتوبوا. وحلمه وسع السماوات والأرض، فلولا حلمه وعفوه ما ترك على ظهرها من دابة. فهو سبحانه وتعالى حليم عفو، يحب العفو عن عباده، ويحب منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالوا بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه سبحانه وتعالى. فأقول أن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل حليم عن عباده، يؤخر العقوبة عن مستحقها، ثم قد يعذبهم أو يتجاوز عنهم ويصفح. فهو سبحانه وتعالى يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفتهم لأمره، فلا سبحانه وتعالى يعجل الانتقام مع غاية الاقتدار. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فالله عز وجل له الحلم الكامل وله العفو الشامل، وحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين أيها الأحبة وعدم معالجتهم ليتوبوا. وحلمه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، فلولا حلم الله وعفوه ما ترك على ظهرها من دابة. فهو سبحانه وتعالى حليم عفو، يحب العفو عن عباده، ويحب منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالوا بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه، كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي. يا أيها الأحبة، حلم الله عز وجل عن المذنبين عظيم. يقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فربي عز وجل يا أيها الأحبة صفاح عن الذنوب، ستير للعيوب، يسبل ستره على المذنبين ثم يغفر بعدما يستر. الله عز وجل يحلم، الله عز وجل يحلم على الطغاة، يحلم على الظلمة، يحلم على المجرمين، لكنه سبحانه وتعالى يمهلهم ويمليهم ويستدرجهم، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، وهي من سننه الكونية وسننه الإلهية وسننه الربانية سبحانه وتعالى. ولكنه عز وجل بعد ذلك يبطش: واحذر بطش الله عز وجل، إن بطش فإن بطش ربك لشديد. الله عز وجل كذلك يحلم حتى يظن الجاهل أنه ليس يعلم، ويستر حتى يتوهم صاحب العمى أنه ليس يبصر، يمهل العاصين ليتوبوا ولا يمهلهم إذا أصروا واستمروا ولم ينيبوا. فإذا أيها الأحبة، هذا اسم الله عز وجل الحليم. الحليم أيها الأحبة صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، واسم عظيم يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك كلما تخلق المؤمن بهذا الخلق كلما كان فيه خير عظيم له في أمور دينه ودنياه. يقول الشاعر: لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا، فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. أيها الأحبة الكرام، الحليم الله عز وجل يتصف بالحلم. الحلم صفة كريمة تقوم على الحكمة والعلم والصبر، فالله عز وجل سبحانه وتعالى صبور يتمهل ولا يتعجل، يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات، يمهل عباده الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب سبحانه وتعالى. ولو أن الله عز وجل عجل لعباده الجزاء ما نجا أحد من العقاب، لكن ربي سبحانه وتعالى حليم ذو الصفح والأناة، استخلف الإنسان في أرضه واسترعاه في ملكه واستبقاه إلى يوم موعود وأجل محدود، فأجل سبحانه وتعالى بحلمه عقاب الكافرين، وعجل بفضله ثواب المؤمنين سبحانه وتعالى. لذلك اسمع قول الله عز وجل: يا عبد الله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ويقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق منه حديثا. سبحانه وتعالى جل وتقدس وتعالى عن الشريك والمثيل والندي والظهير والنظير. إذن الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام، الحليم الذي لا يحبس إنعامه عن عباده لأجل ذنوبهم، بل يرزق العاصي كما يرزق المطيع، وهو ذو الصفح مع القدرة على العقاب سبحانه وتعالى. اسم الله الحليم يدل على ذات الله، وعلى صفة الحلم بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن. لذلك أيها الأحبة، الله عز وجل ورد الاسم، اسم الحليم بالغني، وورد اسم أو قرن اسم الحليم بالغني، وقرن اسم الحليم بالعليم. قال الله عز وجل: والله غني حليم. وقال الله عز وجل: وكان الله عليما حليما. يا أيها الأحبة الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع يا أخي الحبيب، واسمع يا أخي الموفق، واسمع يا كل من يبتلى وابتلي، كان سبحانه كان عليه الصلاة والسلام حينما يمس بالأذى أو يصيبه الكرب، انظر يا أخي الكريم الآن كيف تستلطف هذا المعنى اللطيف. أنت الآن محاط بالكرب، محاط بالهم، محاط بالغم، والله عز وجل حليم سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا حديث عظيم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وكذلك أيها الأحبة، روى الإمام الترمذي بإسناد لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. انظر إلى رسول الله كيف يتعبد الله عز وجل من خلال هذا الاسم، تكرار هذا الاسم. بل إنه ورد في سنن النسائي بإسناد جيد من حديث سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم قال: إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه. ما هما؟ الشرك والكبر. الشرك والكبر. إذن أحبتي الأكارم، صفة الحلم من الصفات العظيمة التي اتصف الله عز وجل بها وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه بها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان حليما حينما أوذي وأتى ملك الجبال وقال: إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، فأتى الجواب منه عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا كما أخرج البخاري. هذه صفة الحلم أيها الأحبة، هذه صفة الحلم. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءه النصر من ربه وأعزه الله عز وجل بفتح مكة قال: ما تقولون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما أيها الأحبة مع الكفار، حتى ولو ظلموه ولو آذوه لكنه مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام ينتصر إذا ظلم. قال الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فأولئك ما عليهم من سبيل. فهذه الصفة أيها الأحبة التي يتصف العبد بها، إنما يتصف بها لأنها صفة عظيمة اتصف الله عز وجل بها، فيحاول أن يتخلق بمثل ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه مما لا يكون في ذلك مشابهة بين الإنسان وبين الله. فلله عز وجل حلم خاص به، وللإنسان حلم خاص به، وحلم الإنسان مختلف عن حلم الله. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أيها الأحبة، الحلم يجعل الإنسان كذلك وقورا أمام الناس. يقول علي بن أبي طالب: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه، يكثر أنصارك عليه. ولذلك لما دخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم به الحرس فقال عمر: مه، إنما سألني أمجنون؟ فقلت: لا. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلان شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريد غيرك. الله أكبر، ما وجد الشيطان بريد غيرك، يعني يأتيني بالخبر هذا، ما وجد الشيطان شخصا آخر يرسل لي هذا الخبر إلا أنت. وهذا الإمام الشافعي يتمثل حال العلماء فيقول: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببة، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل ندم تحارب. هكذا أيها الأحبة، المؤمن، المؤمن عزته في حلمه وحلمه في عزته، عزته في حلمه وحلمه في عزته. وهكذا كلما كان حليما كلما كان الله سبحانه وتعالى معه، وكلما كان الله سبحانه وتعالى يحبه. وحينما تتعبد الله عز وجل بهذا الصفة تعلم أن الله عز وجل يمهلك. يقول الشاعر: ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. وقال آخر: وهب لنا يا حليم الحلم حين نرى من بعض إخواننا شيئا من الزلل. وقال آخر: ربي الحليم، ربي الحليم برغم أني أجهل، غطى لعيبي ما فتئت وأجهر. الله أكبر، ربي الحليم برغم أني أجهل، غطى لعيبي ما فتئت وأجهل. أسأل الله عز وجل جل في علاه أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن يتخلق بهذه الصفة، وأن يبارك فيكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم. قد أذن المؤذن لصلاة العشاء فجزاكم الله كل خير، وشكر الله لكم وبارك فيكم، وأستأذنكم في الخروج. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.